بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين. أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا الثاني مع كتاب متن أبي شجاع، وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول القاضي رحمه الله: فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. وجلود الميتة تطهر بالدباغ. هنا يتحدث القاضي رحمه الله عن جلود الميتة وكيفية تطهيرها. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: هذا كتاب الطهارة، فلماذا يتحدث هنا عن جلود الميتة؟ ما علاقتها بكتاب الطهارة؟ والجواب عن هذا إن هو تكلم في البداية عن أنواع المياه، فتكلم عن الوسيلة التي نستعملها إذا أردنا أن نتطهر. وهذه المياه أين نحتفظ بها؟ كان الناس في الماضي يحتفظون بالمياه في قرب آنية أو مواعين، وكانت مصنوعة من الجلود، كانت مصنوعة من الجلود. فهو الآن يتحدث إلينا عن الجلد الذي يحفظ هذا الماء، الماء اللي هو فصل الكلام فيه سابقا، والآن الماعون الذي نحتفظ بهذا الماء فيه. لهذا وجب معرفة ما يحل من الجلود وما يحرم منها، ما يصح استعماله وما لا يصح استعماله، حتى يكون الماء طاهرا مطهرا يصح استعماله في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجس. هذا هو السبب الذي جعل القاضي رحمه الله يتكلم عن جلود الميتة وكيف نطهرها. فإذا عرفنا السبب نتكلم عن المعاني التي يشملها كلامه رحمه الله. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. جلود الميتة تطهر بالدباغ. إذن هو يتكلم الآن عن الميتة، والميتة هي الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. بمعنى إن عندنا حيوان مات لم نذبحه ذبحا شرعيا إنما مات، يقول عنه العلماء مات حتف أنفه، يعني مات وحده، قضى الله تبارك وتعالى عليه بالموت. شاه لم ندركها لنذبحها ولكن ماتت وحدها، أو قتلها غيره لكن لم يكن موتها بسبب الذبح الشرعي، لم يكن موتها بسبب الذبح الشرعي، هي دي الميتة. وهنرجع ليها إن شاء الله الآن نعرفها ونفهم ما تحت تعريفها من الكلام. جلد هذه الميتة نجس، لأن الميتة أيضا نجسة، فكيف نطهر هذا الجلد؟ قال: يطهر بالدباغ. الدباغ اللي هو إزالة الفضلات والرطوبة التي في الجلد، لأن هذه الفضول والرطوبة لو بقيت في الجلد تفسده، إنما إحنا بنعمل على إزالة هذه الفضلات، والحمد لله الآن الذي يعمل هذا هم أصحاب التخصص، وفي النهاية إحنا مجرد مستعملين لا صناع ولا حرفيين، لكن يهمنا أن نفهم أن هذه الجلود تحولت من ميتة نجسة إلى شيء نافع طاهر بسبب أنهم أزالوا هذه الفضول ورفعوا الرطوبة الموجودة في الماء، بحيث أصبح لو نقعنا الجلد في الماء بعد ذلك لن يعود إليه النتن الذي كان فيه لما كان يعني قبل الدبغ لسه طازة أخذناه من الشاة أو من البقرة أو غيرها. والدليل على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ الدليل على هذا هو حديث مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب معناه الجلد، وعرفنا مسألة الدباغ، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني انتقل من مرحلة النجاسة إلى مرحلة جديدة أصبح فيها طاهرا يصح استعماله في الاحتفاظ بالماء. هو ده هدف المؤلف من هذه الجملة. وكلمة وجلود الميتة تطهر بالدباغ ده لفظ عام، جلود الميتة يعني جلود الميتة كلها، سواء كانت ميتة مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يعني شاه ماتت فأخذنا جلدها، أو أسد مات فأخذنا جلده. يبقى جلد الشاه، الشاه بناكل لحمه، والأسد جلده ينفع برضك إن احنا ندبغه، مع أن الأسد مش مأكول اللحم. طيب، ومعنى ذلك أن الشاة إذا ذبحناها ذكيناها وأخذنا الجلد منها أيضا إيه؟ أيضا يعني يصح دباغه. فقال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. ثم استثنى جلدين، قال: إلا جلد الكلب والخنزير. إلا جلد الكلب والخنزير، أي حاجة فيها ريحة الكلب، أي حاجة فيها ريحة الخنزير لا يقال عنها حلال ولا يقال عنها طاهرة. فقال: إلا جلد الكلب والخنزير. طبعا إلا ما استثناه الشرع في مسألة الكلب من ناحية الحراسة، ولها أحوال ولها ظروف وشروط. إلا جلد الكلب والخنزير، بقول كل حاجة من ريحتها ليه؟ عشان هو قال: وما تولد منهما، يعني كلب مع خنزير واحد منهم أنثى والثاني ذكر، تولد منهما أو من أحدهما، أو من أحدهما يعني مع حيوان آخر، كأن كلب مثلا مع شاه أو خنزير مع بقرة مثلا، ما تولد من هذه العلاقة فهو أيضا جلده لا يطهر بالدباغ. وهل يتولد من هذا علاقة؟ وهل تحصل علاقة أصلا؟ يعني الفقه مبني على الافتراضيات، فإذا حصل هذا فخذ بهذا الحكم، وإذا لم يحصل فلا شيء، الله أعلم يعني بيحصل ولا لا. قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، قلنا يعني مع حيوان آخر طاهر زي الشاة. قال لي: فلا يطهر بالدباغ. ليه؟ لأن الكلب حال الحياة نجس، والخنزير حال الحياة نجس، فلا يطهر جزء منه اللي هو الجلد بعد الممات من باب أولى. هو نجس في حال الحياة، فيجي بعد الممات يبقى فيه جزء منه طاهر أو يمكن تطهيره؟ لا، هذا هو المذهب. لأن الدباغ بيطهر الجلد الذي ينجس بالموت، كأنه هو إعادة لحالته الأولى قبل الموت. الجلد ده كان طاهر أثناء الحياة، الشاه طاهرة، الأسد جسمه طاهر، الأسد طاهر. طيب، فلما مات النجاسة طرأت بالموت، فإحنا بنطبخ جلد لأجل أن نرجع مرة أخرى إلى الحالة الأولى قبل الموت، لأنه كان طاهرا فنطبخه فيصير طاهرا. ثم قال: وعظم الميتة وشعرها نجس. عظم الميتة وشعرها نجس، عظم الميتة وشعرها نجس. ليه عظم الميتة وشعرها نجس؟ لماذا هما نجسان؟ قال لي لأن العظم من أجزاء الميت والميتة نجسة وشعرها نجس، لأنها من أجزاء الميت والميتة نجسة، فطالما أنهما من أجزاء الميتة والميتة نجسة فإذا هما نجسات. احنا كده محتاجين ان احنا نجيب دليل، نأتي بدليل، نقف على دليل يقول بأن الميتة نجسة. الأدلة على أن الميتة نجسة كثيرة لا تحصى، منها مثلا ما رواه البخاري عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها وما حولها فاطرحوها. فهذا دليل على أن الميتة نجسة، دل ذلك على أن الميتة نجسة. ولهذا حرم الله تبارك وتعالى أكلها، فقال حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت. وقلنا إن الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. لكن ممكن واحد لماح سمع قبل ذلك بالفقه وقرأ فيه يقول طيب هل يرد على هذا، هل اختل هذا الكلام بأن جنين الحيوان المزكى لو خرج من بطن أمه ميتة هل يخل بهذا التعريف؟ احنا عندنا بنقول ان الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. طب ما هو انتم بتقولون ان البقرة لو ذبحت هي حلال وطلع ابنها من بطنها كانت حامل وما نعرفش، او حامل وتعرضت لمشكلة، او حامل وذبحناها هي فطلع عشرها ابنها طلع الجنين ميت. المذهب بيقول ان الجنين ده يؤكل، فنسألهم يؤكل ليه؟ قالوا لأن زكاته زكاة أمه. زكاته زكاة أمه. فقال لي أهو قلنا زكاته زكاة أمه، بمعنى إن هو زالت حياته بزكاة شرعية. الزكاة الشرعية أو الذبح الشرعي الخاص به هو اللي حصل لأمه، حصل لأمه وشملها معه. يبقى إذا لا يقول أحد إن ده ميت، إنما هو مزكى بالزكاة أمه. عظم الميتة وشعرها نجس لأنهما نجسان، لأنهما من أجزاء الميتة والميتة نجس، هما نجسان لأنهما من أجزاء الميتة والميتة نجس. تمام. ثم استثنى من شعر الميتة فقال إلا الآدمي، إلا شعر الآدمي ليس نجس. ليه؟ قال لأن شعره طاهر كميتته، ميتة الآدمي طاهرة مش نجس. الآدمي لا تنجس ميتته، أجزاؤه لا تنجس، لا ينجس جلده، لا ينجس ريقه، لا ينجس شعره، أجزاؤه كلها لا تنجس، لقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. لو احنا قلنا ان هو نجس بعد الموت يبقى ربنا قال كرمنا بني آدم، يعني شمل هذا التكريم الحياة والموت، كرمه في كل الأحوال. فلو كنا بننجس بعد الموت هذا يتناسى مع الآية دي. ولهذا حرم الله تبارك وتعالى تناول لحمه، يعني حيا وميتا لكرامته على الله. عندنا حديث صريح وهو حديث صحيح صريح في هذه المسألة، سأل طهارة الميت الإنسان الميت وأجزاؤه جميعها وأجزاؤه جميعها. هذا الحديث رواه الحاكم عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تقولوا على موتاكم إن فلان نجس أو هذه نجاسة فلان، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا، لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. والحديث ده على شرط الصحيح. وعندنا حديث ثاني في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، فأبو هريرة اختبأ، انخنف من النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ، رجع كده وداد. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك، فقال كنت نجسا يعني على جنابة يعني، فقال سبحان الله، ده من اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس أبدا، أبدا معناها حيا ولا ميت، اللي هو صرح بها الحديث اللي معانا الآن اللي كنا فيه، إن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميت. بكده انتهى الكلام في ما يطهر من الجلود بالدماغ وما لا يطهر وعظم الميتة وشعرته. وبعدها فصل آخر يقول، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله، فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. كلمة لا يجوز معناها إن هو حرام، لا يجوز استعمال، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. الأواني، ما معنى الأواني؟ الأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء، يبقى المفرد إناء، إناء يوضع فيه الطعام أو يوضع فيه الماء. فهذا الإناء اللي هيوضع فيه الماء للوضوء أو الماء للغسل أو الماء لاستعماله في إزالة النجاسة وإزالة الخبث، هذا الماء يوضع فيه إناء. فالهدف من هذا الفصل ان هو يبين لي ما يجوز استعماله من الاواني وما لا يجوز، الطبق او الحلة التي اضع فيها الماء. فقال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة، ودي علاقة هذا الفصل بكتاب الطهارة، ان الماء يوضع في شيء من الجلد بينا حكمه، يوضع في شيء من الآنية العادية، الآن نحن نبين حكمها، إناء من معدن، يقول لك المعدن ده إيه؟ ذهب وفضة ولا حديد ونحاس؟ فإذا كان ذهب وفضة خذ البيان، خذ البيان، بيان إيه؟ إنه هل يجوز ولا لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة؟ فقال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. تمام؟ لا يجوز يعني للرجل والمرأة، لا يجوز للرجل والمرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. وده بقى ساري على الأكل وساري على الشرب وغيرهما. إيه غيرهما؟ إنما استعمله للوضوء، إنما استعمله للاستحمام للاغتسال، لا، كل هذه الاستعمالات، استعمال أواني الذهب والفضة حرام، لا يجوز. والدليل على هذه الحرمة ما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم اللي هم الكفار. فهنا يقول لا تلبسوا الحرير، حرير معروف، ولا الديباج، نوع نفيس من ثياب الحرير، الديباج نوع من أنواع الحرير نفيس غالي، نوع أحسن من أحسن أنواع الحرير مثلا، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الآنية قلنا أنها إيه؟ أنه هو ده جمع كلمة إناء. ولا تأكلوا في صحافها، الصحاف اللي هي الايه؟ القصعة او الايه؟ او الطبق الكبير. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ان احنا نستعمل هذه الآنية، آنية الذهب والفضة. الإنسان لماح أيضا ينظر فيقول طب من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحريرة ولا الديباش، لا تلبس الحريرة ولا الديباش، مع إني يجوز للمرأة أن تلبس الحرير وأن تلبس الذهب تلبسه. هنا جاء نص آخر، أنت ما قلت هذا إلا بنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هذان، وكان صلى الله عليه وسلم وقتها يمسك بالذهب والحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. فأحل النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب بالنسبة لللبس، واستعمال الحرير بالنسبة لللبس للنساء دون الرجال. لكن بقي ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة اللي هي موضع كلامنا الآن. والعلماء قاسوا على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، والكلام واضح في أنه يشمل التحريم الرجال والنساء، التحريم يشمل الرجال ويشمل النساء. طيب ده بالنسبة للأكل فيهما والشرب فيهما واستعمالهما بالنسبة لسائر الاستعمالات الأخرى اللي هي الإيه؟ استعمال آنية الذهب والفضة، استعمالها في أي شيء. طيب هل يمكننا أن نقتنيها؟ هل نقتنيها؟ إحنا لن نأكل ولا نشرب فيها، لكن هل يجوز نحن نقتنيها؟ العلماء قالوا لا، كما يحرم استعمال آنية الذهب وآنية الفضة الأكل والشرب وغيرهما من وجوه الاستعمال، كما يحرم استعماله يحرم اتخاذه من غير استعمال. وده الوجه الأصح في المذهب، يعني لا نتخذها لا نقتنيها، إن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه، فيحرم إن احنا نستعمل آنية الذهب وآنية الفضة أو نقتنيها أو نقتنيها. طيب ده بالنسبة لإناء مصنوع من الذهب، إناء مصنوع من الفضة، مصنوع من الفضة، لكن لو فرضنا أنه مصنوع من النحاس ومطلي بالذهب أو مطلي بالفضة، عليه تمويهات، طلاء، مطلي ذهب، مطلي فضة، مموه بالذهب، محلى بالذهب أو بالفضة، هل ننظر في هذا؟ نبص فيه، إن كان القيمة اللي عليه دي الطلاء الألوان الذهبية اللي عليه، أو الإناء من أو الألوان الفضية اللي عليه، لو عرضناها للنار أو بصينا في الكتالوج بتاع صناعتها، نظرنا في الدفتر اللي بيبقى مصاحب ليها ونشوف إن هو قد إيه الذهب اللي محطوط عليها أو قد إيه الفضة، لو مش حاجة خالص لا يحصل منها شيء بعرضه على النار فيجوز استعماله، لكن إن حصل منه شيء بعرضه على النار يحرم استعماله. لو إحنا بقى ما لقيناش في الكتالوج بتاعه إن معمول مثلا 1%، أو يقول مثلا 1 من 100% ذهب، طب 1 من 100% على الجسم ده كله، حتى لو إحنا قربناه من النار كده هل هيسيل حاجة؟ تقديرا كده لا، مش هيسيل حاجة، مش هيحصل حاجة، يعني مش هينزل نقطتين مثلا، خلاص المسألة دي حلال. لكن لو هينزل حاجة تقدر بأن هي ده شيء فعلا، ده ولو مقدار 1% من الذهب أو الفضة، ده يحرم استعماله، يحرم استعماله. نعم، قل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، يبقى ده شمل الشيئين اللي احنا قلنا عليه. الاول اناء من ذهب هو خالصا من ذهب، او اناء فضة هو خالصا من فضة، او فيه بعض الذهب او فيه بعض الفضة مموهة وظاهرة عليه. قال طيب في حالة ثالثة، عندنا اناء من معدن، اناء حديد او اناء من النحاس، لكن كسر كسرا، انشرخ شرخ، فيه شرخ او فيه كسر، حصل بقى شق كده فيه، فقالوا ان الشق ده يمكن اصلاحه، يوضع عليه صفيحة تضمنه وتحفظه، والصفيحة دي تبقى من الذهب او من الفضة، او ان احنا نربط الشق بخيط، خيط من الذهب او خيط من الفضة، ده حكمه ايه؟ الصفيحة او الخيط اللي خياطنا بيه بيسميه الفقهاء الضبة، بيسميه الفقهاء الضبة، ويتوسعوا فيها لتشمل، مش اللي معمولة علشان الكسر، ممكن تكون معمولة ايضا للزينة، للزينة ما فيش بقى كسر ولا حاجة، انما لاجل الزينة معمولة كده زينة على الاناء. طيب ده حكمه ايه؟ قال ان دي لها احوال. الحالة الاولى لو كانت الضبة من الفضة، والحالة الثانية لو كانت من الذهب. خلي الذهب الان ونتكلم في الاناء المضبب بضبة من الفضة. قال لي هل هي كبيرة عرفة؟ يعني لو احنا قلنا نتج دي كبيرة ولا صغيرة؟ هيقولوا كبيرة. نسأل واحد تاني يقول كبيرة، نسأل واحد تاني تقول كبيرة، خلاص كبير، خلاص الكل يعني مجمع على انها كبيرة، يعني ضبة كبيرة في العرف كبيرة. طيب هل هي لزينة؟ اذا كانت للزينة يبقى حرام. طب ان كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، اذا كانت كبيرة لزينة محطوطة بس للزينة كده يبقى دي حرام، وان كانت كبيرة لكن لاجل بس انها يعني نصلح بها الاناء هذه جائزة، لكن جائزة مع الكراهة. ده الكلام ده لو كانت كبيرة. طب لو صغيرة؟ قال برضك الصغيرة دي لازم تكون صغيرة عرفة، يعني نعرضها على الناس، دي صغيرة يا اخوانا، صغيرة، دي صغيرة ولا كبيرة؟ لا صغيرة، ده كبيرة، لا لا لا لا دي صغيرة، خلاص هذه صغيرة. طب لزينة ولا لحاجة؟ قال لي لو كانت لزينة يبقى مكروهة، مش حرام بقى، خلاص مكروه. واذا كانت لحاجة لا تكره، لحاجة لا تكره، طبعا الحرام يجب تركه، والمكروه يستحب تركه، يستحب تركه. طيب او لحاجة فلا تكره، اذا كانت صغيرة لحاجة لا تكره. طب ده كله عن ضبة الفضة. ضبة الذهب بقى، قال لا، ضبة الذهب اذا كانت كبيرة او صغيرة، اذا كانت لحاجة او لزينة، هي في كل الاحوال حرام، لا يصح استعمال ضبة الذهب. والضبة اتفقنا ان هي ما وضع على الاناء للزينة او لاصلاح شرخ او كسر فيه، فدي يعني حرام مطلق. ثم قال القاضي ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. غيرهما دي عائدة على الايه؟ الذهب والفضة. ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. غيرهما اللي هو غير الذهب والفضة، اللي هو بقى الياقوت في الغالي، يعني اللؤلؤ برضك في الغالي. طيب وفي الرخيص اللي هو اواني النحاس، اواني الذهب، اواني الالومنيوم، لكن طبعا بشرط انها تكون طاهرة، طاهرة. طب ليه حلال؟ قال لان الاصل الاباحة ما لم يرد دليل على التحريم. عندنا الاصل في الاشياء الاباحة، أباح الله تبارك وتعالى لنا أن نأكل من كل شيء، وأباح لنا أن نشرب من كل شيء، وأباح لنا أن نستعمل كل شيء. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ما لم يرد دليل على أن هذا الأمر حرام فنتركه لأنه حرام. لم يرد دليل يقول لنا أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام، ما كناش يعني حرمناه، إنما ورد دليل أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام، خلاص تركناه. هل ورد في غيرها غير الذهب وغير الفضة؟ لا، لم يرد، خلاص يبقى هو حلال. الأصل في الأصل بح، بس طبعا تكون إيه؟ تكون طاهرة، تكونش نجسة، لأن هو في الشرع نهى عن استعمال النجاسات. ما هو الدليل على أن هذه الأشياء غير الذهب والفضة أيضا حلال؟ ورد أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة قصعة يعني. ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور اللي هو الطست يعني، من تور من صفر، من صفر يعني من نحاس. ورد حديث ثالث كلم من النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن أو قربة، والقربة اللي هي الايه من جلد صغير، من جلد يكون صغيرة يعني معمولة من جلد قربة. فكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل هذه استعمل هذه الأشياء، استعمل أواني غير الذهب والفضة. ثم قال القاضي رحمه الله: فصل. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. هذا الفصل علاقته واضحة جدا بمسألة كتاب الطهارة. فإذا كان هو كتاب الطهارة يعني الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض، الإنسان إذا قام ليتوضأ يستعمل السواك، يستعمل السواك كما هو معلوم. فجاء بأحكام السواك ليدلنا على ما يصح استعمال السواك فيه وما لا يصح، وعن حكم استعمال السواك، وعن الأحوال والأوقات التي يستحب فيها استعمال السواك. قال: فصل. والسواك مستحب. وكلمة السواك بتطلق على شيئين بنسمي بها شيئين: الشيء الأول اللي هي الآلة التي تدلك بها أسنانك، اللي هو عود الأراك، العود اللي من شجرة الأراك، عود السواك، وكلنا نعرفه. فالآلة اللي هي العود ده، هذا العود يسمى سواك. وكلمة السواك أيضا تطلق على الفعل نفسه اللي هو الاستياك والتسوك والسواك، أو يقال استياك وتسوك وسواك، ده الفعل نفسه اسمه سواك. طيب حكمه إيه؟ قال: مستحب في كل حال، مستحب في كل حال. أظن أن احنا الآن يعني وقفنا على الأحكام الخمسة التي يتكلم بها الفقهاء. فإحنا مر بينا أن احنا قلنا مستحب، ومر بينا قلنا مكروه، ومر بينا قلنا حرام، ومر بينا قلنا مباح. أيوة بسألينها دلوقتي هو مباح. ومر بينا أن احنا قلنا الواجب، وهي دي الأحكام الخمسة التي تتناوب على الأشياء بالنسبة للمكلف، الإنسان العاقل، المسلم العاقل، البالغ منا، في أشياء بالنسبة الواجب، وفي أشياء حرام، وفي أشياء مستحبة، مستحبة يعني مستحب ومندوب دي واحد، وفي أشياء مكروهة، وفي أشياء حرام أو محرمة، برضك حرام ومحرم دي واحد. هذه هي الأحكام الخمسة التي تعتري الإنسان. ولكي لا نطيل إن شاء الله نبقى نقف على معانيها بعد هذا واحدة لواحدة حتى لا يطول هذا اللقاء منه. السواك مستحب في كل حال، مستحب فعله يأخذ الإنسان عليه ثواب، وتركه لا يأخذ عليه عقاب، لكن طبعا يحرم من اللي يحرم من الثواب. والدليل على استحبابه أن النسائية والحديث في مسند الإمام أحمد كذلك وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الإمام النسائي والإمام أحمد روايا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إن الإنسان يتسوك هذا فيه طهر لفمه، وهذا مما يرضي الله تبارك وتعالى عنه سبحان الله، فيه مرضاة الله وفيه مطهرة للفم. والحديث أيضا رواه الإمام البخاري لكن رواه تعليقا بصيغة الجمع، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني بدون إسناد. وما علقه البخاري بدون إسناد بصيغة الجزم هو صحيح، والحديث عموما حديث صحيح. الآلة التي نستاك بها هي عود الأراك المعروف بالسواك، عود الناس بتستعمله علشان تستاك به تنظف أسنانها، وهذا العود مأخوذ من شجرة اسمها شجرة الأراك. والسؤال: هل يتوقف التسوك على هذه الآلة، ولا السنة تحصل باستعمال أي آلة ينظف بها الإنسان وسخ أسنانه؟ الإجابة أن السنة تحصل باستعمال كل شيء يزيل وسخ الأسنان، لكن طبعا الأراك أفضل من غيره، ولهذا نجدهم الآن يعني بيستخلصوا منه معجون خاص للأسنان. قال: والسواك مستحب في كل حال، يعني في ليل أو في نهار، في صيام أو في إفطار، قام الإنسان من نومه أو أراد أن ينام قبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل الوضوء وبعد الوضوء، يستحب للإنسان أن يتسوك في كل حال في كل وقت. نعم. قال: إلا بعد الزوال للصائم. ده استثناء، دي الحالة الوحيدة التي استثنيت في مسألة السواك إن هو لا يستاك فيها إلا بعد الزوال للصائم. إنسان صائم، لمين؟ للصائم. إمتى؟ قبل الزوال ولا بعده؟ قال لي: لا بعد الزوال، قبل الزوال عادي زي أي حال من الأحوال، إلا بعد الزوال للصائم. إذا كان الإنسان صائما وأتى عليه الزوال، إيه هو الزوال؟ قال: الزوال ميل الشمس عن وسط السماء. العلماء قالوا إن ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب هو ده الزوال. برضك إيه هو الزوال؟ الشمس تطلع من فين؟ تطلع من المشرق. بتروح فين؟ بتطلع الأول لوسط السماء، وبعد كده تميل تروح للإيه؟ لجهة الغروب، علشان في الآخر آخر النهار تغرب. ألف وقت ما بتكون في وسط السماء ده قبل أذان الظهر مباشرة بتكون في وسط السماء، بعد شوية بتميل ناحية الغرب. قال لي: أيوه، أهو أول الميل عن وسط السماء إلى جهة الغروب ده اسمه الزوال، زالت الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء. تمام. واستدلوا على هذا بأن هو إن يعني الصائم بعد الزوال يكره له ذلك، لا يستعمل السواك. استدلوا بحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ده هو الحديث الذي استدلوا به، حديث معروف والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف اللي هو تغير رائحة الفم، وده ما بيحصلش في أول النهار، مش الواحد أول ما يمسك الفجر عن الأكل والشرب أو بعد الصلاة أو بعد الشروق أو في يعني الساعة 10-11 الصبح تبدأ تظهر الرائحة دي. لا، ده بتظهر امتى؟ الظهر كده، عند الظهر، تمام. لا تحصل غالبا للصائم إلا بعد الزواج. فقال بقى أننا لو استعملت السواك في الحالة دي، هذا الاستعمال المستاك هتذهب هذه الرائحة، الخلوف هيغير الفم عن حالة الرائحة، ويبدأ الرائحة تذهب ويعني وتروح. وده أثر عبادة مستطاب، ده ربنا سبحانه وتعالى قال أطيب عند الله من ريح المسك. قال لي بقى عشان كده لا تستحب إزالته بل يكره. الكراهة هنا كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. واللي هي بقى هي كراهة التنزيه؟ قال لي ما كان تركه خير من فعله. ومقسموا الكراهة لقسمين اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التحريم دي زي الحرام، أقل من الحرام شوية، هي دي معانا تفصيل لها إن شاء الله. لكن كراهة التنزيه يصح لك فعله ويصح لك تركه، لكن تركه خير من فعله، وإن لم يكن على الفعل ولا الترك عقاب، إنما تركه خير من فعل، الترك خير من الفعل. وعادة الفقهاء الشافعية إذا أطلقوا كلمة الكراهة، متى أطلقت كلمة الكراهة؟ تنصرف لكراهة التنزيه، تنصرف لكراهة التنزيه. وقلنا أن كراهة التنزيه ليس فيها يعني ليس فيه في في في في عدم في ترك العمل بها، ليس ليس فيها إثم ولا ذنب. طبعا كراهة التحريم طبعا كراهة التحريم تقتضي الإثم، فيه ذنب لو الإنسان عمل الشيء المكروه تحريما، لكن احنا بنتكلم فيه ده كراهة التنزيه. والشافعية بنوا على هذه المسألة قاعدة عندهم، قاعدة فقهية عند علماء الشافعية، قالوا ان إزالة أثر العبادة مكروه، إزالة أثر العبادة مكروه، إن الإنسان يمسح التراب الذي يكون في جبينه بعد الصلاة مباشرة، يمسح في يمسح أو في أثناء الصلاة يمسح، أو إن إحنا نغسل دم الشهداء، ده كذلك يعني غير مستحب، ده مكروه. ونفس الحال إزالة رائحة الفم الجميلة التي تحصل من الصيام لأنها مستطابة عند الله تبارك وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فتغير رائحة الفم بالخلوف، إزالة هذه الرائحة مكروه كراهة تنزيه، تمام. فهنا العلماء الشافعية قالوا إن الكراهة، طب لغاية إمتى تفضل الكراهة؟ قال تبقى إلى غروب الشمس، لأن ساعة غروب الشمس هيفطر هذا الصائم فتزول عنه الكراهة ساعة إذن. والإمام النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة مطلقا، قال إن المسألة دي مش متعلقة بالفم إنما متعلقة بالمعدة، فالمعدة هي التي تخرج هذه الروائح على الفم، فإذا تسوك الإنسان لن تزول هذه الرائحة، ستتجدد مرة أخرى، ولا يد للإنسان بأنه يقطعها لأنها خارجة من المعدة. فاللي في المذهب أنه هو مكروه من عند الزوال قرب الظهر إلى غروب الشمس، يعني لغاية ما يفطر هذا الإنسان الصائم، لكن النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة مطلقا. ويدل لما اختاره الإمام النووي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الحديث الذي معنا لكن برواية الطبراني وفيها حوار جميل بين الراوي عبد الرحمن بن غن مع معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فقيه هذه الأمة، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الفقيه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو أعلم أمتي بالحلال والحرام. فقد روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوه أو عشيه. غدوه أو عشيه، إن أردت في الغدو أو في العشي أي وقت. قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الناس بيقولوا كده، فما تقول أنت؟ ده معنى الكلام. فقال اللي هو معاذ رضي الله عنه، قال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك، أمر بالسواك عند الظهر، الصلاة الوضوء لها وإقامتها، وأمر بالسواك عند العصر عند الوضوء لها وعند إقامتها. فأمرهم بالسواك في أوقات ستمر عليهم فيها أمر باستعمال السواك. قال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير: إسناده جيد، إسناده جيد. فهذا دليل لاختيار الإمام النووي عدم الكراهة مطلقة في مسألة الايه، في مسألة الزوال للصائم بعد الزوال يكره. مذهب النووي قال: لا، مفيش كراهة مطلقة، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال للصائم أو لغير الصائم. أما ما روي من الأحاديث أو الآثار في النهي عن السواك بعد الزوال فكله ضعيف، الأحاديث والآثار كلها ضعيفة التي وردت في مسألة النهي عن التسوك بعد الايه، بعد الزوال بالنسبة للصائم، مصحش حديث. إنما غاية المذهب استدلاله هو الاستدلال بالحديث: لا خلوف فلا الصائم. طيب، هنا قال: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. يبقى هو في كل حال مستحب، وفي هذه المواضع استحبابه أشد من غيرها، أشد استحبابا من غيرها. أول واحد قال: عند تغير الفم من أزم، من أزم. الأزم ده اللي هو السكوت الطويل، إنسان يسكت فترة طويلة فهي تغير فمه. وقيل إن هو ترك الأكل والشرب، برضك الإنسان لو ما أكلش وشرب فترة طويلة وهو برضك ساكت فتبقى إيه، يبقى فيه يعني نوع من أنواع التغير في فمه. زي ما احنا قلنا إن هو لو ترك الأكل والشرب فترة حتى أتى عليه الظهر هتطلع رائحة. فالأزم هنا اللي هو السكوت الطويل أو ترك الأكل والشرب عند تغير الفم من أزم. قال: وغيره، يعني غير الأزم، تغير الفم بخلاف الأزم، بخلاف السكوت، بخلاف ترك الأكل. ممكن يتغير بإيه؟ هل ممكن يتغير بأكل، بأكل الثوم، أكل البصل، فهنا بربك الفم تغير، أو بأي شيء يغير الفم، فعندئذ يستحب استحبابا مؤكدا واستحبابا شديدا ان انا استعمل الايه، ان انا استعمل السواك. الحاله الثانيه قال: وعند القيام من النوم. القيام من النوم يعني الاستيقاظ من النوم، اصحى من النوم استعمل السواك. لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا استيقظ من الليل، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك، يدلك يدلك فمه بالسواك، يعني يمرر السواك على يمين ويسار الفم بالأسنان. عند القيام إلى الصلاة، الثالث عند القيام إلى الصلاة. في حديث آخر عن أبي رواه أبو داود وغيره، الحديث ده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ. فهنا استعمل صلى الله عليه وسلم السواك. الحالة الثالثة قال وعند القيام إلى الصلاة، وقال في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم الثالثة، وعند القيام إلى الصلاة. رايح يصلي سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يستعمل السواك. وده دل عليه حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة الإنسان يستعمل السواك، يعني أمام كل صلاة قام تقيم ويبدأ يستعمل السواك ويقف في الصف ويستعين بالله ويصلي. وكذلك عند الوضوء قبل ذلك بقليل، قبل كده عند الوضوء، لأن في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد حديث صحيح أيضا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء يعني إذا أراد أن يتوضأ يغسل أو وهو على الوضوء، ولأمرتهم ذا أمر إيجاب، وده دليل الاستحباب المؤكد، دليل استحباب المؤكد، يعني كاد هذا كاد حكم هذا الأمر يصل إلى الإيجاب. كلمة كاد يصل إلى الإيجاب يبقى معناها أنه هو هو مستحب واستحبابا مؤكدا. وطبعا إطلاق الصوم اللي احنا قلناه في الأول بالنسبة لألف الزوال والصيام وكذا، وإطلاق الصلاة هنا يشمل الفرض والنفل، لما بيقول إيه والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، يبقى للصائم فرض ونفل، صيام فريضة وصيام نفل، ما فيش فرق في المسألة دي. قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فرضة الصلاة هنا تشمل الفرض والنفل. في الثلاثة دول بس، لا لا، في غير هذه الثلاثة المذكورة يتأكد أيضا عندنا عند قراءة القرآن، عند اصفرار الأسنان، عندي أشياء كثيرة جدا يعني مذكورة في المطولات اللي هي الكتب المبسوطة، يعني اللي بتذكر كل المواضع، لكن احنا ده متن مختصر فأكد على هذا، لما إن هو كل واحدة من دولت لها دليل من الايه دليل مباشر، وهو يعني سيأتي معنا إن شاء الله إن قدر لنا أن نقف على يعني كتاب من كتب الفقه فوق المتن إن شاء الله، نحن نذكر بقية المواضع. وهنا يسن أن ينوي بالسواك السنة، يسن أن ينوي بالسواك السنة، ينوي به السنة، يعني إن هو يفعله نظافة ولا عادة ولا إيه، فيبقى يأتي في ذهنه قبل استعماله إن أنا بعمل السواك ده لأنه سنة عن حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مع الوقت يعني بيتعود على إنه هو بيستعمل السواك كده عادة. أيوة صحيح يكتب له ثواب، لكن لو استحضر في كل مرة نيته وكذا هيبقى الأجر أعلى. وإنه يستاك بيمينه، أو يستاك يساره، يستاك بيمينه، يستعمل السواك، يمسك السواك ويتسوك بيده اليمين، جعل ربنا سبحانه وتعالى، ده هذه عادة في الشرع، إن كل ما هو كريم، كل الأفعال الكريمة يستعمل فيها اليمين، وكل الأفعال يعني القبيحة يستعمل فيها الشمال، يستعمل الشمال في الخلاء، ويستعمل الشمال في رفع القاذورات، ويستعملها في غسل النجاسة، ويستعمل اليمين في المكرمات، فيستعمل اليمين يستاك بيمينه، وكذلك يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، الجانب الأيمن يبدأ بالجانب الأيمن أولا، وإنه يمر السواك على سقف حلقه إمرارا لطيفا، يعني مش الأسنان بس. إذا كان السواك آلة تنظيف، وإذا كان السواك لاستعمال الإنسان عشان يزيل رائحة الفم، فبرضك رائحة الفم ممكن تتعلق بفوق كراسي الأسنان أو يعني أطراف الأنياب، فيمرر السواك عليه. طب في سقف حلقه ممكن برضك تعلق بعض العلائق من الأكل والشرب، يمرر السواك عليه. هذا هو يعني الغرض المقصود اليوم من في هذا اللقاء من شرح متن أبي شجاع، وإن شاء الله رب العالمين نكتفي بهذا، والمرة القادمة نبدأ معه في الفصل اللي بيتكلم فيه عن فروض الوضوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم علمنا من دينك ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.